تدري لو ما تدري يا تدري لو ما تدري يا دمعي من دم صوتي تنحار من قبل ما عني تشي قالوا الصيت انت لا اصحى من قبل ما عني تشي قالوا الصيت انت لا اصحابه لو صحيح صار ما صار يا ابويا ولا عصرني لا نبت في صدري مسمار ولا سقط محسن ولا انصار تدري لو ما تدري يا دمعي من دم صوتي تنحار من قبل ما عني تشيل قال وصيت انت لو صحيح صار ما صار ولا عصرني الباغي بالباب ولا نبت في صدري والله مسمار لا سقط محسن ولا مصاب ابد ولا لحظه شكيت يا ابويا انت وصيت هداني لك تعني تلقاني فكر لا ظل ولا راي حملت اضلاعي وياي وثار سطر على عيناي ودم قاي أبد ولا لحظة شكيت يا بويا أنت وصيت هداني لك تعني تلقاني فكر لا ظل ولا راي حملت أطلع وياي وثان السطر على عيناي ودم قالي ألام المنادل يا زهراء أبدأ وياك أنا من من وين والحزن شاق قلبي نص ترد سوليف لك عن الحب ترد سوليف لك عن الحب اسأل إحسان لو عن النار اللي شبت لو أبدي بلطمة العين لو عن النار اللي شبت لطمة العين أختصر لو تبغي تفصيل مو ضلع جيب أنا ضلع أختصر لو تبغي تفصيل مو ضلع جيبت أنا ضيب تحمل تحمل اسمع إذا تسأل عن النار تشب وتحرق الدار وإذا ما جت لك أخبار على أحوال جات وكل احزان يثور في صدري بركان ودم عيون طوفان يا ابويا يا هلوالي تدري لو ما تدري يا دمعي من دم صوت تنحاب من قبل ما عني تشيل قال وصيت انت الأصحاب لو صحيحين صار ما صار ولا عصرني الباغ بالباب ولا نبت في صدر مسمار ولا سقط في حسن ولا صعب قول قول قول ولا نبت في صدر مسمار ولا سقط محسن أبد ولا لحظة شكيت يا ابويا انت وصيت هداني لك تعنيت تلاقاني فكر لا ظل ولا راي حملت أضلاعي وياي وثار السطر على عيناي ودم قال أبد ولا لحظة شكيت يا بويا من توصيت هذاني لك تعنيت تلقان فكر لا ضل ولا راي حملت أضلاعي وياي وثار ساطر على عيناي ودم قال فكر لا ضل ولا راي حملت أضلاع ويا وثار الصاطر على عيناي ودم قال وثار الصاطر على عيناي أبدأ يا كان من وين أبدأ يا كان من وين والحزن شد قلبي نصين ترد أسولف لك عن الباب لو عن الباب اسأل حسين لو عن النار اللي شتت لو أبدي بلطمة العين أختصر لو تبغي تفصيل مو ضلع جيبت أنا ضلع أختصر لو تبغي تفصيل مو ضلع جيبت أنا ضلع مو ضلع جيبت إيه إذا تسأل عن النار تشب وتحرق الدار وإذا ما جت لك أخبار على أحوالي اجيت وكل احزان يثور بصدري برقان ودمع عيون طفان يا هالوار اذا تسال عن النار تشب وتحرق الدار واذا ما جت لك اخبار احوالي اجيت وكل احزان يثور بصدري بركان ودمع عيون طوفان يا هالوالي اجيت وكل احزان يثور بصدري بركان ودمع عيون طوفان يا هلوان إذا تسأل عن النار تشف وتحرق الدار وإذا ما جت لك أخبار على أحوالي وإذا ما جت لك أخبار أنا الزهرة يهددني يكسر اللي بابي وحجابي يهدك سترة أنا الزهرة يهددني يكسر لبابي حجابي يهدك ستر أنا الزهرة على عين وضربني وسبني يا ابو العيد من السطر يا ابو يا ما شوف وبيدنا ظلمت صرت انا ابكي من الخوف وهو بي يتشم من الصصر يا ابو يا ماش وبيدنا ظلم صرت انا ابكي من الخوف صرت انا ابكي من الخوف وهو بيتشم يا محمد شك ولا الله انا كل خوفي ليطيح الحجاب اسمع انا كل خوفي ليطيح الحجاب يا محمد صبري لله بيني وبينه بس اصبح الباب يا محمد شك ولا الله أنا كل خوفي ليطيح الحجاب يا محمد صبري لله بيني وبينه بس أصبح الباب وهي لحظة حس الوجع فيني يسري بصدري وأضلاعي وهي لحظة عصرني وهوى من أنيني جنيني وهوى قناعي وانا من أول يرفس الباب ويدفع بلا رحم ومني يا ابويا النفس غاب صرت في أشد غمر يا وصي ويا هشاني تدري وش سوى يا ابويا الاصحاب حن علي بنتك اني شل بقى بالعمر بعد الانصار وهي لحظة وحس الوجع فيني يسري بصدري واضلع وهي لحظة عصرني وهوى من أنيني جنيني وانا من اول يرفس الباب ويدفع بلا رحم اسمع ومني يا ابويا النفس غاب صرت في اشد غم يا وصيه يا شان تدري وش سوي ابويا الاصحاب حين علي بنت كان شلبو قابل عباد المصاب يا وصي يا هشاني تدري وش سوي ابويا الاصحاب حين علي بنت كان شلبو قابل عمر بعد المصاب شلبو قابل عمر بعد المصاب شلبو قابل عمر بعد بالعمر ما ظل لي الأبو لحظة شايلة وارحل احي القلم أمضى انت ما تقبل والله ما يرضى عزي يتبدل عزي يتبدل وحم روحك بالعمر ما ظل لي الأبو لحظة شايلة وارحل احي القلم أمضى انت ما تقبل لا والله ما يرضى عزي يتبدل هم روحي تتشضى حداري وتيعي بكرا يشيعني لا عود يا النايم بلاحتك ايامي من قاعده معدوده حداري وتيعني بكرا يشيعني لا عود يا النايم بلاحتك ايامي من قاعده معدوده الله يعظم لك يا علي أجره ماتت الزهرة سلفة قبل عمره الله يعظم لك يا علي أجره ماتت الزهرة سلفة قبل عمره يا حزن شلت دث على صدرك صابر وانت ما أعظم صبرك صابر وانت أصعب أيامك يا غربة أيتامك يا حيدر عنهم تشيلهم وانت على غامهم ما تقدر ما أصعب أيامك يا غربة أيتامك يا حيدر عنهم تشيلهم وانت على غامهم ما تقدر بالعمر ما ظل لي الأبو لحظة شايلة وارحل احي القلم أمضى انت ما تقبل لا والله ما يرضى انت ما تقبل لا والله ما يرضى انت ما تقبل لا والله ما يرضى عزي يتبدل هم روحي تتشظى عمري يتبدل هم روحي تتشظى حداري وتيعي بكرا يشيعني لا عود يا النايم بلاحتك ايامي من بعد معدوده حيداري حيداري وتيعني بكرا يشيعني لا عود يا النايم بلاحتك ايامي من بعد معدوده